يكون مسلما. وفي المقابل اعلم ان المفسدين هم الذين يجعلون القرآن وراءهم ظهريا لا يقرؤونه، واذا قرؤوه فانهم لا يفهمون، واذا فهموه فانهم لا يعملون بشيء. واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين. كتاب الهدايه والنور وشرح الصدور، كلام رب العالمين، الوحي المبين، الفرقان العظيم. وان الناس في هذه الايام الا من رحم ربهم يخافون من المصير المجهول، فتجد ان مساله الرزق تجد ان هذه المساله اقلقت بعضها، وتجد ان هجر القران قد انتشر وتفشى بسبب الاشتغال بالاحداث الجاريه وبالامور السياسيه وبكذا وبكذا وبكذا. وقد تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ القران وبحفظ رزق الانسان، واخبر عن ذلك في سوره مكيه مباركه. اذا قرأ المسلم هذه الايات اطمأن قلبه وشرح الله صدره. في سورة الحج، في هذه السورة المباركة، لو أننا سألنا ولدا من أولادنا وقلنا له يا بني ماذا تعرف عن سورة الحج، لعل هذا ما سمع شيئا ولا يعرف شيئا عن السورة، لا عن اسمها ولا عن موضوعها ولا عن عدد آياتها، وهل هي مكية أم مدنية، وما الفرق بين المكي والمدني، وما محور السورة، وعن أي شيء تتحدث، وماذا عن بدايتها وماذا عن نهايتها، وما الذي يستفاد منها. إننا حقا لفي غفلة. أنزل الله تعالى إلينا كتابا عظيما مباركا فيه الهداية والنور والفلاح، ولا نعرف عنه شيئا إلا من رحم ربنا. لا هم لنا إلا أن نشتغل بالأحداث الجارية وبالسياسات الواهية وبالتعليق على فلان وعلى فلان، وتضيع الأعمار ويخرج المسلمون من الدنيا وهم جهلة بكلام الملك إلا من رحم ربك. ألهذا خلقنا معاشر الإخوان؟ ماذا حصلنا من الجري وراء السياسة؟ ماذا حصلنا من الجدال بالباطل؟ ماذا حصلنا من الدخول في الأحزاب السياسية؟ ماذا حصلنا؟ ضاعت الأوقات والأعمار في غير ما ينفع، فإنا لله وإنا إليه راجعون. سورة الحج فيها بيان لحفظ الله تبارك وتعالى لدينه. بعض المسلمين يقول انا اخاف على الدين والله. لا يا اخي، خف على نفسك، فالدين محفوظ بحفظ الله تبارك. نحن نتغير، قلوبنا تتغير، أعمالنا تتغير. ولذا ينبغي على المسلم أن يخاف من سوء الخاتمة. بأي شيء سنلقى الله عز وجل؟ ماذا معنى من القرآن؟ ماذا معنى من السنة؟ ماذا معنى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا صنعنا بهذا الدين العظيم؟ ضاعت الأعمار ويخرج الخاسر من الدنيا بلا زائدة. سورة الحج سورة مكية وآياتها 99 آية، وهي السورة 15 في ترتيب المصحف. استفتحها الله تبارك وتعالى بقوله ألف لام را، تلك آيات الكتاب والقرآن المبين. تلك آيات الكتاب والقرآن المبين. وقوله تعالى ألف لام را، هذه حروف مقطعة، تنطق هكذا ولا تنطق إلا كما أقرأ. ألف لام را، ولا بد من التلقي. هذه الحروف المقطعة فيها لن يصل. كيف ذلك؟ لأن القرآن العظيم لا نهاية لفهمه، وما يعلم تأويله إلا الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لو أن هذه البحور أو الأبحر تحولت إلى مداد بلا حد، وتلك الأشجار مع كثرتها وضخامتها تحولت إلى أقلام، فوضعنا الحبر في تلك الأقلام وكتبنا علوم القرآن وكتبنا عجائب المخلوقات وكتبنا حكم الله تبارك وتعالى في مخلوقاته، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالقول الراجح في تلك الحروف المقطعة أنها من أسرار القرآن، فسلم إن جعلت الأمر لي من بعدي اتبعتك. كذاب، عرف بالكذب. ولذلك لا نقول عنه إلا الكذاب. فصار الكذب مصاحب الاسم مسيلمة الكذاب. هذا الرجل الكافر الملعون المخلد في نار جهنم أراد أن يؤلف كلاما كالقرآن، فأتى بالنكت وضحك منه الناس جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الله تعالى أنزل سورة الكوثر، ثلاث آيات من كلام الملك في غاية الإعجاز والبيان والبلاغة. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فيخرج هذا الشقي الملعون ويقول إنا أعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهد. فيضحك منه الناس. وصدق الله، أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كانوا من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الله عز وجل متحديا للناس كافة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أنتم في شك مما نزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثله، بسورة واحدة ولو قصيرة، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. تعجيز طلاقة قدرة أن البشر جميعا سيقفون وهم عاجزون عن الإتيان بحرف من القرآن، وقد أخبر الله تعالى عن ذلك. ولذا فإن الله تعالى قد أخبر في سورة الحجر عن حفظه لدينه، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو القرآن والسنة، كل من عند ربنا جل وعلا. القرآن محفوظ والسنة محفوظة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفقط لا، وحفظ الله تبارك وتعالى السماوات: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. وفقط لا، وحفظ الله تبارك وتعالى الرزق للإنسان ليطمئن قلبه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه فخزائن الرزق بيد الله. فرزقك على الله، فلا تخف ولا تحزن، ولكن عليك أن تصلح ما بينك وبين الله، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد استفتح السورة بذكر القرآن فقد أنهى الله تبارك وتعالى السورة المباركة بوصايا ربانية فيها حل لضيق الصدور وللخوف من المجهول. فكم نحتاج إلى تلك الوصايا الربانية. بداية الحديث عن القرآن وختام السورة المباركة في الحديث عن الثبات على دين الله تبارك وتعالى حتى الممات. فأنت إذا استمسكت بكتاب الله تبارك وتعالى ختم الله تبارك وتعالى لك بالخاتمة الحسنة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقوله المشركون. تطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم، آذوه في عرضه، آذوه في شرف صلى الله عليه وسلم، آذوه في بدنه، فضاق صدره صلى الله عليه وسلم من فعل المجرمين، فهل أمره الله تبارك وتعالى بسبهم؟ لا، كما نرى الآن أسهل شيء السب على صفحات الفيسبوك وعبر الإنترنت وفي الشوارع والطرقات، فلان كذا وأمه كذا وأبوه كذا. ما هكذا أخلاق المسلمين يا إخوان؟ ما هكذا كان صلى الله عليه وسلم؟ لا نستطيع أن نعالج الأمور بتلك الطريقة السيئة. وقد نهى الله تبارك وتعالى عن سب المؤمنين والمؤمنات، نهى الله عز وجل وأمر بالتخلق بأحسن الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يسب ويهان ويضرب وهو أشرف القلب صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. اسمع فسبح بحمد ربك وحد التسبيح. من منا الذي يحرص على ملازمة التسبيح والذكر آناء الليل وأطراف النهار؟ من الذي يقول من صميم فؤاده سبحان الله؟ من الذي يحرص على ذكر الله آناء الليل وأطراف النهار، ويحرص على أذكار الصباح والمساء، ويحرص على الذكر عند دخول المسجد وعند الخروج منه وعند دخول بيته وعند الخروج منه وعند دخول الخلاء وعند الخروج منه وعند دخول السوق وعند كذا وعند كذا وعند كذا؟ من الذي يحرص على تسبيح وتعظيم الإله وضيعه الله؟ ليس إلا الجدال بالباطل. ليس لنا الآن إلا الخوض في أعراض الناس وفي الكلام، في أي كلام، أما عن الذكر فلا. فسبح بحمد ربك واحد، اثنان وكن من الساجدين، أكثر من السجود لله تبارك وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يفزع، تخاف من قلة المال افزع إلى الصلاة، تخاف على عيالك افزع إلى الصلاة، تخاف على مصر، على وطنك، على بلادك، على أهلك، على إخوانك، افزع إلى الصلاة. كن من الساجدين، لا تكن من السابين الطاعنين في إخوانهم وفي أعراض الناس كما يفعل عبر وسائل الإعلام. نحن لا نوافق على سوء الأخلاق عند بعض المسلمين، نحن لا نوافق على السب والفسوق، حتى وإن اختلفنا مع بعض الناس، حتى وإن طعنوا فينا وجرحونا، ليس لنا أن نسلط ألسنتنا بالفحش وبما يسخط الله تبارك وتعالى انتصارا لأنفسنا. وقد ضيعنا ديننا، هذه جنة ونار يا أخي، انتبه. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وجمع ذلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله، النبي صلى الله عليه وسلم سيد العابدين، سيد الطائعين، يؤمر صلى الله عليه وسلم بالاستمرار على عبادة ربه حتى اليقين، واليقين هو الموت. ما قال له أنت رسول الله، أنت أفضل الناس، ألح نفسك، لا تجتهد في العبادة، خلاص قضي الأمر، ولكن واعبد ربك حتى اليقين، واليقين هو الموت لأنه متيقن الوقوع، فلا بد من وقوعه وقتا ما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث عن سورة الحج يحتاج إلى خطب ودروس طويلة، لكن يكفيك أن تعلم أن هذه السورة المباركة تحدثت عن أعظم سورة في القرآن. لماذا؟ ورد في أسباب النزول الإمام الواحدي رحمه الله أن سبع طواف قدمت أو جاءت وكانت لليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، قدمت إلى مكة تلك القوافل. والقافلة الواحدة كانت محملة بشتى أنواع البس، يعني الحرير والطيب والعطور والأطعمة وكذا وكذا وكذا من نعيم الدنيا. والمسلمون مستضعفون فقراء في مكة، فلما علم المسلمون بقدوم هذه القوافل قال بعضهم لبعض: يا ليت لنا مثل تلك القوافل. لماذا أيها الصحابة؟ لتستمتعوا بها، لتركبوا السيارات الفارهة، لتسكنوا في القصور الشامخة، لتضعوا أموالكم عبر البنوك. لا، ما هكذا كان، وإنما تمنوا تلك القوافل، قالوا لنجعل ذلك كله في سبيل الله. هؤلاء هم الصحابة ونحن هؤلاء، نحن من أبناء الدنيا، قلوبنا تعلقت بها، لا نفكر إلا في الدنيا وفي الطعام والشراب والعيال والمسكن وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي المستقبل. من الذي يفكر في الدين؟ من الذي يفكر في إصلاح ما بينه وبين الله؟ من الذي يفكر في أخذ الزاد لتلك الحفرة المظلمة؟ فقال الصحابة: يا ليت لنا مثل تلك القوافل لنجعلها جميعا في سبيل الله. فأنزل الله تعالى قوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، سبع آيات أنزلها الله تبارك وتعالى على قلب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. الكل يقرأها ويتنعم بها ويحفظها آناء الليل وأطراف النهار، تقرأ، يحفظها الصغير والكبير والعالم والجاهل والأمي، الكل يحفظ تلك الآيات. هي خير عند الله من تلك القوافل المحملة بكل صنوف الخير بشتى أنواع النعيم في الدنيا. سبع آيات من القرآن خير من سبع قوافل، فما بالكم بالذي يحرص على القرآن. ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما أمتعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم لا تنظر إلى غيرك. إذا أنعم الله على أخيك بنعمة فاعلم أنه مبتلى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ابتلاء من الله. إن شكر نجا وفاز، وإن كفر بالنعمة كان من الخاسرين. لا تمدن عينيك، لا تنظر إلى الناس، واشكر ربك على نعمة القرآن. فقد آتاك الله تبارك وتعالى سبعا من المثاني، آتاك سورة الفاتحة وهي خير من الدنيا وما فيها. هل بعد ذلك نرى رجلا من أهل القرآن وقد تعلق قلبه بدنيا فانية؟ لا. الناس الآن يشتغلون بالباطل لأنهم ما عرفوا الحق وما أرادوا أن يعرفوا الحق. والنفس تعمل إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. والسبع المثاني سبع آيات من القرآن العظيم، سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن ولها العديد والكثير من الأسماء التي تدل على شرفها ومنزلتها، فهي الواقية والكافية والشافية، وهي سورة الأساس والحمد. السبع المثاني وهي أم الكتاب وأم القرآن، والقرآن العظيم سورة واحدة من القرآن خير من الدنيا وما فيها. فهل نتعلق بعد ذلك بمنصب زائد أو بدنيا ثانية؟ قبحا لتلك الدنيا، قبحا لها. ما ذكرها الله تبارك وتعالى إلا بذنب، إلا بكل ذنب. ما مدح الله عز وجل في القرآن؟ نسأل الله تعالى أن يخرجنا منها على خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر الغالية بكل مكروه مسلول. اللهم من أرادها بشر فاقسم له، ومن أرادها بخير فكن في عونها. اللهم أصلح حكام المسلمين وأهد شباب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قل لإخواننا المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي العراق وفي ليبيا وفي كل أرض محارب فيه الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك في أرزاق المسلمين كلنا، لا تكن علينا يا أرحم الراحمين. أصلح أحوالنا، أجبر كسرنا. اللهم أصلح أحوالنا واجبر كسرنا. الصلاة والسلام.